يصاب بالجرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول، يعني من أعدى البعير الأول، من أعدى أول بعير أصيب بهذا الوباء. فهذا من حيث الإيمان بالقدر، أن تكون على يقين أن كل شيء في الكون بقدر. خلي بالك من التأصيل ده، لأن الجمع ده يحتاج إلى تركيز شديد. يبقى من حيث الأصل كل شيء بقدر، المرض قدر، والشفاء قدر، والعافية قدر، كل شيء بقدر. طيب جميل، قال ربنا جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الزمن ده كما ذكرت مرارا ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة. فزمن التقدير أزلي، فزمن التقدير أزلي. أول ما خلق الله القلم، قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى التقدير أزلي، إنما الزمن المذكور في الحديث في رواية مسلم هذا زمن الكتابة وليس زمن التقدير. طيب في رواية تانية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك عشان يعني ما تنفعلش زيادة شوي، ها، قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ابنك الأولاني ده الولد ما شاء الله مفتح وهو قدر، طب والولد الثاني الغلبان قدر، خلي بالك عشان ما تنفعلش زيادة، خلاص قدر، كل شيء بقدر. بس ما تفهمش القدر خطأ، تقول خلاص أنا استسلم بقى وإيه، ونحتج بالقدر على ترك العمل، أو نحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي. هذا فهم مقلوب وفهم خاطئ. قال أنت بتترك العمل ليه؟ يا عم الشيخ ما ربنا مقدر عليا. قال أو مين اللي قال لك؟ أو أنت اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ربنا مقدر لك إيه؟ ما تخلي بالك معايا، هو أنت اطلعت على اللوح المحفوظ أو في الكتاب الذي كتب الله فيه مقاديرك أنت على المستوى الشخصي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هل أطلعك الله عليه لتعرف قدرك عشان تقول أنا بعمل ما يوافق قدري؟ أمر عجب يا أخي، أنت مستوعب اللي أنا بقوله؟ طب أنت حضرتك عطشان قمت تشرب ليه؟ ما تستنى عم ربنا مقدر عليك العطش. أنا مش العطش قدر؟ أيم تدفع هذا القدر بقدر آخر وهو الري ليه؟ مش الجوع قدر؟ أيم تدفع هذا القدر بقدر آخر وهو الأكل ليه؟ والدخ 7 دخات عشان تجيب سندويتش؟ ما ده قدر. فأنا عاوزك تستوعب الأصل. يبقى الأصل أن كل شيء بقدر. من أعدى الأول؟ هذا تقدير العزيز العليم. يبقى العافية قدر، والبلاء قدر، الشفاء قدر، والمرض قدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس اللي هو الايه؟ الفطنة والذكاء واللباقة والمفهومية، وقول لك ده وادي ابن حتة وادي ابن بلد وادي ابن نكتة، واللي انت ها الالفاظ اللي بتتقال دي، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. طب جميل، طيب كل شيء بقدر، يبقى الأعدى الأول ربنا جل وعلا هو الذي ابتلاه، خلاص كل شيء بقدر. طب ما الفر من المجذوم؟ فرارك من الأسد ده ما يخالفش الأصل؟ لا ما يخالفش الأصل، وإنما هذا من باب سد الذرائع حتى لا تتوهم إن قدر الله عليك أنه بدون تقدير منه جل وعلا. إن ابتليت لا تتوهم أنه بغير قدر منه. ففر من المجذوم فرارك من الأسد من باب سد الذرائع حتى لا تتوهم أنه بمخالطتك لهذا انتقل إليك المرض بعيدا عن تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. أو المعنى الثاني بقى ده المراد، أو إن كنت في بيئة الوباء، إن كنت في بيئة الوباء فاثبت، وإن لم تدخل بيئة الوباء ففر من بيئة الوباء فرار المجذوم من الأسد. واضح المعنى ده؟ خلي بالك قوي تاني، بس تركز معايا، وانت لازم تتغدى وتملى بطنك، ها؟ خلي فيه شوية، خلي فيه شوية في أسأل الله أن يرزقنا لكم العلم النافع، لأن لما الإنسان بيأكل وكتر صعب أن يستوعب. دي حقيقة أنا بحس بها وأنا على خطبة الجمعة، ما أتغدى قبل الجمعة عمرها ما حصلت طبعا الله يعلمنا وإياكم. فبقول لحضرتك المعنى الثاني، أما تبقى في بيئة الوباء ما تفرش، خلاص تثبت بقى. وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس، خلاص. ليه؟ لأن كل شيء بقدر، خلاص تؤمن بقى بالقدر وكل شيء بتقدير الله عز وجل. طيب إذا أنا في بيئة لسه ما دخلهاش الوباء، أو أنا مقبل على بيئة فيها الوباء وسمعت بالوباء، يبقى ليس من الحكمة أن تدخل إلى هذه البيئة، بل فر منها فرارك من الأسد، فر منها وابتعد عنها. هو ده بقى الخلاف اللي وقع بين الصحابة في هذه المسألة. وهدى الله للحق عمر رضي الله عنه، ووافق قول عمر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الأول المعنى الأولين استوعبتوه؟ طيب اسمع كده الدليل بقى، خد الدليل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع، اسم مكان، اسم مكان، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، يعني لقيه القادة، قادة الجند، عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه ذاهب بنفسه، الله أكبر، من المدينة النبوية ليطمئن بنفسه على الجند وقادة في بلاد الشام. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، والله تخلي بالكم قوي يا شباب، خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع مكان بالقرب من الشام، لقيه أهل الأجناد، يعني خرج إليه أبو عبيدة بن الجراح مع بعض القادة، خرجوا إليه ليستقبلوه خارج البلد، خارج المكان الذي يعسكر فيه الجيش. قال فأخبروه، أي قال ابن عباس فأخبروه، أي فأخبر أبو عبيدة وأصحابه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس، اسمع بقى، شوف عمر، يا الله. فقال عمر يا ابن عباس ادع لي المهاجرين من الأولين، تعلموا يا شباب، عمر رضي الله عنه قال لابن عباس ادع لي المهاجرين الأولين. فقال ابن عباس فدعوتهم فاستشارهم. هل استوعبتم الدرس ولا فصل؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، هذه واحدة. اثنين، الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. ثلاثة، الذي نزل القرآن من السماء موافقا لقوله ورأيه. أربعة، الذي شهد له المصطفى بأنه يجر ثوبا من الدين. خمسة، الذي شهد له المصطفى بأنه أعطاه فضلته من اللبن فأوله بالعلم. كل هذا يشهد به